فهل هذه لها وجه أو ليس أيضا؟ لا ما لها، هي على كل حال أقرب من اللي قبلها، لكن ما لها، لأن اللي يسمعها سيذهب فهمه إلى التيسير، التيسير للخير مو للشر. أن الأعمال مكتوبة والأقوال مكتوبة، إنما تقع ما كتب من الأعمال والأقوال كما تقع الحوادث، ما يصح، ما يصح، ما يصح. هذا الإنسان إذا أصيب بحادث هل هو قاصده؟ لا، ما قصده. وإذا عمل قصد. نعم. لأن الشخص إذا نسي مضاعفات الأعمال، فهل الله يكتب له؟ نعم. هذا يسأل، يقول يا عمل الإنسان عملا صالحا ونسي ما يترتب عليه من الثواب، هل تكتب له أو لا؟ فالجواب نعم، تكتب له، لأن ليس هناك شرط أن تستحضر ما يكتب له لهذا العمل، لكنه من الكمال أن تستحضره من أجل الاحتساب، أن تحتسب هذا على الله. هي ثواب، ثواب، ثواب العمل. نعم. يدخل ايش؟ ايش؟ إلى روضة، إلى روضة، يعني في مسجد نبوي قصة. نعم. ثم يجلس ما يأتي إلا قبيل الصلاة في قبيل. نعم. الذي نرى أن وضع أن حز الإنسان مكانه ما دام في المسجد لا بأس به، ولكن إذا استقف الناس يجب أن يقوم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لازم من هذا أن يتخطب لقاط فيود الناس، فإذا كان يرقب مكانه، فإذا استخف الناس قام بدون أن يتخطب لقاط وجلس فيه فلا حرج. لكن أنت تقول إن إذا بقى 10 دقائق في المسجد النبوي، إذا بقى 10 دقائق وإذا أمامه عدة صفوف سيتخطاه ويؤذيه. نعم. أما سمعت الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإذا وجد الإيمان والتقوى كمل الإيمان، لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله وتجتنب محارم الله. نعم. إذا ما علمنا أن هذا من أولياء الله، أنت أولياء، أحد ما يعلم أن هذا الرجل مؤمن تقي؟ إذا لم تعلم، إذا لم تعلم فينظر لماذا عاديته، ليش؟ إذا لم يكن سبب للمعاداة فمعاداة المسلم محطمة. طيب، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا على شرح حديث أبي هريرة القدسي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا إلى آخر. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، بقوله فقد آذنته بحرب، وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. ومنها إثبات الولاية، إثبات أولياء الله عز وجل، ولا يمكن إنكار ذلك لأنه ثابت في القرآن والسنة، ولكن الشأن كل شأن تحقيق المنار، بمعنى من هو الولي، هل تحصل الولاية بالدعوة

ذلك مرة أخرى إذا كنت ترى أنه لا يفعل. ثم قال الحديث الأربعون. أخذنا أظن فوائد هذا أخذنا فوائد ها؟ كيف الفائدة الأولى؟ طيب والثانية سقوط الاسم في هذه الحوالة الثلاث. نعم الآن خمس دقائق أسئلة. مرة يا رجلين أصحاب أسنان أمرهم أن يقربوا للآلهة. أمرهم أن يقربوا للآلهة الرسول. رجلين أصحاب أسنان وش يقول يا جماعة؟ راجع كلامنا على هذا الحديث في القول المفيد شرح كتاب التوحيد. هذا غير صريح لمخالفته للقرآن الكريم مخالفة صريحة. والتفريق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل لا وجه له. الآية عامة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره يعم من أكره على الفعل كالسجود للصنم أو على القبر. وقول بعضهم إنه يمكن أن يوري ويمكن أن يسجد وين السجد لله هذا أيضا غلط، إذ أن المكره في تلك الحال يغيب عن ذهنه أن يولي في القول أو ينوي التقرب الله بالفعل. نعم. شيخ بارك الله فيكم، علمنا أن هذا المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل ما مضى لأنه كان جاهل. نعم. فهل مثل ذلك الناسي، يعني من نسي أن يتوضأ وفاتت الصلاة واليوم الثاني تذكر؟ نعم. هل هذا مثل هذا أو في فرق؟ لا ليس مثل، لأن الجاهل أعظم من الناس. الجاهل أعذر من الناس، إذ أنه كما يقول العوام قلة همه أنسان إياه، هذا عالم لكن لعدم اهتمامه وعدم مبالاته نسي، هذا الغالب. نعم. قال النووي رحمه الله قل لأخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله. نعم. وذكر لطف الله لله. نعم. في هذا الحديث هذا الحديث فيه الحديث بعده يعني فيه ذكر محبة الله، هل يمكن يعني يقول واحد أن أقوال مثل هذا يدل على أنه لم يكن يعني على المنهج الأشعرية تماما من حيث الأسماء والصفات؟ يدعون هذا؟ أي وعلى كل حال يظهر لي أن الصفات الذاتية ما يمكنها، واللطف من الصفات الذاتية لن يزل ولا يزال لطيفا، فالظاهر انه ما ينكرون. لكن مهما كان يا يحيى الرجل له قدم صدق في الاسلام ومحاسنه اضعاف اضعاف اضعاف مساويه، والمساوي التي تكون منه اجزم انها صدرت عن اجتهاد واراده للحق لكن لم يوفق له. قالوا النووي رحمه الله يعني رمزا للصوفية وللعشرية ولكل هذا المذهب العالم وكذا، فهم جعلوه يعني إيه هم يتمسكون أصلا صاحب الباطن خل على فكرة يتشبث بأدنى شيء حتى بالقش اللي على سطح الماء اللي يغرب مسك القش ويمسكه غرق هو يا فالمهم يتبعون المتشابه، وإلا من قرأ أول رياض الصالحين أول رياض الصالحين إذا قرأته قلت هذا الرجل صوفي بحت هي مقدمة رياض الصالحين حيث ذكر الزهد في الدنيا وطلاقها وما أشبه هذا.